بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. موضوع اليوم موضوع مهم جدا، وهو يتعلق بالإلحاد، وهو بعنوان التسلسل المنطقي في حوار الملحد. أرحب بإخواننا وأخواتنا في غرفة مركز دعاة بروفايلك على الحضور وعلى إتاحة الفرصة لهذه المحاضرة. والأسبوع الماضي كما تعلمون كان موضوعنا دين سيدنا عيسى عليه السلام بحسب الكتاب المقدس. في الأسبوع الماضي ذكرنا بأنه المسيح عليه السلام لم يذكر ما هو دينه، لم يقل بأنه ديني المسيحية أو النصرانية أو أي اسم من المسيحيين اليوم التي يتسمون بها. وذكرنا بأنه أول مرة ينطق كلمة مسيحية كان في الجيل الأول، في كما ذكر في سفر الأعمال، لأنه في أيضا في أنطاكيا كانت أول مرة يذكر كلمة مسيحيين، وقلنا هذه إطلاقات كانت يطلقها غير المسيحيين على المسيحيين لتمييزهم، أي أنهم أتباع المسيح فسموه مسيحيين مسيحيين. لم يسمع المسيح هذه الكلمة أبدا. ثم قلنا بأنه ذكر كما هو موجود في إنجيل متى الإصحاح الخامس، ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأكمل، أي أنه على دين سيدنا موسى عليه السلام، الناموس التي هي شريعة موسى عليه السلام. ثم سألنا ما هو دين سيدنا موسى عليه السلام، وقلنا بأن دين سيدنا موسى عليه السلام كما هو مسطر في كتبهم لم يذكر كلمة يهودية، وهو ليس من بني يهوذا، اليهودية جاءت من بني يهوذا، و يعني في كتبهم مذكور أن الله حينما خاطب موسى أنا إله آبائك إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وإله يعقوب. يعني أنا أرسلك على نفس دين آبائك، على نفس دين إبراهيم عليه السلام. إذا قلنا بأن دين المسيح هو نفس دين موسى، ودين موسى هو نفس دين إبراهيم عليه السلام، وسيدنا إبراهيم عليه السلام هو نفس دين، قلنا نفس الإله، نفس دين سيدنا نوح، وبالتالي نفس دين آدم. إذا هو دين للبشرية كلها. وقلنا لم تذكر كتبهم ما هي الديانة، ولكن على الأقل تذكر أنه تبين كتبهم بأنهم كان الأنبياء خاضعين لله تعالى، يعبدون إلها واحدا، مسلمين له، طائعين له، وكلها قلنا في كلمة واحدة وهي كلمة إسلام. موضوع اليوم موضوع مختلف عن موضوع الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي متعلق بالنصارى المسيحيين، وأما اليوم هو متعلق بالملاحدة. موضوع اليوم هام جدا جدا. كثير من المسلمين الذين يحاورون الملاحدة يجدون صعوبة في التسلسل. بعض منهم، ليس الكل، ليس الجميع، غير المدربين، غير الذين يمشون مع الملاحدة بأسلوب منطقي، واحد اثنين ثلاثة أربعة وهكذا. يعني بعض الملاحدات يقول لك أنا لا أؤمن بإله، كيف تقول تؤمنون بإله، وهذا الإله سوف يضع الكفار في نار أبدية خلاص، وكأنه حاجج الآن المؤمن أو المسلم. وأذكر واحد هكذا قال لي هذا الكلام، قلت ماذا في ذلك؟ قال هذا ظلم. قلت وين يكون ظلم يا أخي، اعتبره إله ظالم، هل هذا ينكر وجوده؟ قال كيف تقول ظالم؟ قلت افترض احنا نفترض جدلا الآن، يعني هل وجود الظلم أو عدمه ينكر وجود الإله؟ هذه أسئلة ليست لها دخل بالوجود أو عدم الوجود، هذه تدخل في صفات الله. أو بعضهم مثلا يقول لك كيف موجود في معاناة في الأرض ومش عارف إيش طيب هذه كلها تدخل في صفات أخرى، تدخل بعدين أراد أم لم يرد، وممكن يناقشني ظالم عادل مش عارف، يناقش، لكن هذه بعدين. أول شيء نحن نتكلم عن الوجود، بعد أن نتحدث عن الوجود موجود أو غير موجود نأتي للتفاصيل الأخرى. وأيضا بعض الحوارات تتخذ هذه الطريقة، يأتي الملحد يقول الإله غير موجود، أنا ما أؤمن بإلهكم يا مسلمين، أنت تحاول تثبت لي الإله. يا أخي أول حاجة من خلقه؟ أو يأتي بسؤال ثاني، هو ربما يكون قوة ربما رتبت الكون، أو ربما هو هكذا، أو يأتي يقول لك مخلوقات فضائية، ممكن بعض الملاحدة يقولون مخلوقات فضائية. بالمناسبة ريتشارد دوكنز اللي هو كبير الملاحدة اليوم، الذي كثير منكم أكيد سمع اسمه من قبل، حينما أفحم في موضوع الخلية وكيف تكونت الخلية ودقة الخلية، يعني ربما تكون مخلوقات فضائية، حضارة خارجة هي التي أوجدت الخلية. يا سلام، كثير من الملاحدة بالمناسبة لا تتعجبوا، يقولون ممكن تكون مخلوقات فضائية. طيب نحن قبل أن ندخل في هذه التفاصيل كلها، نحن نقول لهم ممكن وممكن، لا نختبر، وسأتي على هذه النقاط. لكن قبل كل ذلك، لا يكون الحوار معنا في الخطوة الأولى حول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. أو بعض الناس يستعجل، أليس هذا الأساس الذي نحاور الملاحدة؟ نعم نعم هذا الأساس، لكنها ليست النقطة الأولى في الحوار معه. إذا ما هي النقطة الأولى؟ ندخل في تفاصيل الإسلام؟ لا لا، تفاصيل الإسلام بعدين لاحقة. إذا ما هي أول خطوة؟ أول خطوة هي هل وجد الكون على يد بسبب ما أوجد هذا الكون، أم أنه صداف، مجرد صدفة، انفجرت انفجار كبير هكذا بالصدفة وتكونت. يعني هل الكون، أو بالأصح هل الكون موجد بغض النظر عن من يكون هذا الموجد؟ قد يكون قوة، قد يكون إله، قد يكون مجموعة آلهة، قد يكون عملاق، قد يكون أي شيء، جني كبير، ملك، ليكن. فهمتم النقطة؟ هل هناك موجد؟ قبل أن ندخل من هو هذا الموجد، هل هناك موجد أم أنها صدفة؟ هذا أول نقطة نحاور فيه الملاحدة. طيب إذا نناقش الملاحدة حول وجود هل وجود موجد أم صدفة؟ طبعا الملاحدة دائما ينظرون، طبعا هناك نوعين، يجب أن ندرك أن هناك نوعين ممن لا يؤمنون بوجود الله. النوع الأول هو المنكر، الذي يقول أكيد لا يوجد إله، وهذا الذي نسميه الملحد. والآخر يقول ربما يكون موجود وربما لا يكون موجود. أنا شخصيا أعتبر من يقول أنه ربما يكون الإله غير موجود 50%، يضع لها نسبة 50%، وربما يكون موجود 50%، غالبا هذا الشخص من السهل أن توصله إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إن كان يقصد فعلا 50% 50%. لذلك مهم أن نسأل الإنسان قبل أن نحاوره، إلى أي درجة، كم نسبة تضع أنه ممكن يكون الإله موجود، كم نسبة طبعا الإله يكون غير موجود. إن وضع نسبة كبيرة، مثلا قال 80% غير موجود أو 60%، المهم أنه أكثر من 50%، أعرف أنه يميل إلى الإلحاد، إلى إنكار وجود الله. بالمناسبة حتى كبار الملاحدة حينما يقعون في مأزق بعض الأحيان في النقاشات، تجد يبدأ يتراجع، يبدأ يقول لك أنا لا أقول أنه أكيد غير موجود، مع أنه في البداية يبدأ معك أنه غير موجود، وبل يسخر حتى، لكن أول ما يفحم في بعض النقاط، أو حتى يسأل ما هو دليلك على عدم وجود الإله، لأنه يجب أن يأتي بدليل، هو يقول لي غير موجود، ما هو دليله؟ الملحد ليس له دليل على عدم الوجود، يبدأ يقول لك أنا أطالبك بالدليل، يعني ليس لديك أول شيء دليل على عدم الوجود. فحينما يكون أصلا ليس لديه دليل، يبدأ يقول لك اسمع، أنا أضع احتمالية أنه غير موجود، أنا ليست عندي دليل على وجوده، ممكن يكون موجود. شوف الأسلوب، تجدون هكذا في نطنطة دائما عند الملاحدة. ذلك ريتشارد دوكنز قال أنا أضع، إذا قسمنا واحد، يعني قسمنا الاحتماليات على وجود الله 7، وقلنا أنه الذي يقول 7 من 7 هو متأكد من وجود الله، واللي يقول 0 من 7 هو يقول غير موجود، أنا أضع 1 من 7، يعني كأنه يقول أنا أضع احتمالية ضعيفة على وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا ريتشارد دوكنز الذي يسخر من قضية الإيمان بوجود الله، يقول أنه ليس هناك دليل على وجود الله أبدا، وأن الله غير موجود أكيد، ودائما في نقاشاته ودائما في كلامه، بل جعل بعض المحاضرات أو بعض الكلام له 5 أدلة على عدم وجود الله. هذا الذي يرجع ثم يقول 1 من 7، فهم هكذا مهزوزين. لا يستطيع الملحد أن يقول 100% غير موجود، أن الله غير موجود، ليس لديه أصلا دليل على ذلك الكلام، بالعكس الأدلة ضده. قلنا أن قلنا النقطة الأولى، دع يضع احتماليات، نسبة على احتماليات. طبعا هو سيرفض، لا أقول تقريبا تقريبا 50%، 60% هو موجود، 5%، كم في المئة تضع على احتمالية وجود الله وكم في المئة عدم وجوده؟ سيضع احتمالية، يضطر أنه يضع نسبة معينة، لأنه مو معقول هو يؤمن بشيء أو لا يؤمن، إلى أي درجة هو إيمانه، إلى أي درجة عدم إيمانه، يجب أن يضع نسبة تقريبية. ما هي أهمية هذه النسبة؟ لأن الخطوة التي بعدها على طول نسأله، ما هي الأدلة التي تقول، التي جعلتك، ما هي الحجج التي جعلتك تقول، أو ما هي النقاط التي أقنعتك بأن الإله 60% أن الإله مثلا موجود، و40% أنه غير موجود مثلا، أو العكس إذا هو قال 50% 50%، أو أي نسبة يضعها، أي نسبة، ما هي التي جعلتك تقول هذه النسبة ممكن يكون وتلك النسبة؟ غالبا سيقول أن الذي جعله أنه يعتقد مثلا 40% أن الإله موجود، أو 50% أو 60% أو أي نسبة سيضعها، سيقول عظمة الكون، دقة الكون، أعجوبة الكون. إذا قال هذا الكلام اسأله مثل ماذا؟ دع هو من نفسه يبدأ يضع النقاط، دع هو يجيب على نفسه بنفسه. الخطوة التي بعدها، نبدأ نحن في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة ليست إثبات وجود الله، يجب أن نركز على هذه النقطة كما قلت أنا في بداية المحاضرة، على وجود موجد، صدفة أم وجود موجد؟ لأنه هو سيرد على قضية احتمالية وجود الله من كذا وكذا وكذا، ثم سيقول لك، سينقضها مباشرة، ما الذي سينكرها على وجود الله؟ يقول لك أنه ربما تكون بالصدفة. حينما يدخل الملحد لقضية الصدفة، نجده مباشرة يتمسك بها، وكأنه شيء عادي، يعني ما يعني صدفة، أنت رميت مجموعة حجارة أمام حفرة، واحدة من هذه الحجارة سقطت في الحفرة بالصدفة وانتهينا. يريد أن يريح دماغه، يريد أن يريح دماغه. نسأل سؤال، وطبعا هم يعني حتى يبرر هذه الصدفة يجد له مبررات، يعني أو يفتعل لنفسه مبررات بالأصح. مثلا يقول لك انظر نحن تطورنا هكذا، يعني لا تتعجب من شيء، شوف الإنسان ما شاء الله كل شيء متكامل فيه، أجهزة ما شاء الله متكاملة، ها مكائن في جسمه، الكلى وإيش وظيفة الكلى، والقلب والكبد والبنكرياس والأعضاء وإلى آخره، كل شيء لهم في مكانه ما شاء الله، مرتب منظم منسق، يرى هذا كله بالصدفة وكأنه هو هذا الشيء الوحيد المرتب أمامه. تطورنا من خلية أولى جمعت هكذا بالصدفة في كوكب من ملايين مليارات الكواكب بالصدفة كان مناسب للحياة، وبالتالي وجدت بالصدفة أول خلية، ثم بالصدفة بدأت تتطور، وبالصدفة إلى أن وصلت إلى إنسان حسب حاجة البيئة وكذا وكذا. ما شاء الله جميل، بس هو هذا عنده صدف وانتهينا. طيب هل في دقة في الكون أصلا قبل أن نأتي لهذا النقاط، مع أنه كلها مع احترامي ايش الصدفة الصدفة الصدفة الصدفة الصدفة الصدفة، كم صدفة يحتاج؟ هل وجود كون أصلا بقوانين وكذا بالصدفة؟ كثير من الملاحدة، كثير من الملاحدة وجدت أنه لا يعتقد بوجود دقة في الكون، يظن أنه كل شيء لخبطة في لخبطة، ونحن من ضمن اللخبطة جئنا كصدفة واحدة من بين هذا الركام والحطام واللخبطة الموجودة. شوفوا لي درجة فكرهم يترتب من لا شيء. طيب حقيقة علماء الكون، علماء الفيزياء لهم كلام آخر. حينما نأتي للملاحدة، وبالذات بالمناسبة الملاحدة العرب أجهل الناس، لا يفهم شيء لا في علم الكون ولا في علم الفيزياء، يفهم له يفهم ربما بعض المبادئ وبعض النقاط وخلاص، يقول لك ها دليل على عدم وجود الإله، وهكذا للأسف يتخذ الدليل على عدم وجود الإله. طيب نأتي العلماء الغربيين في أقوالهم، هذه أقوى أراها، أقوى من أقوى النقاط في استخدامها على الملاحدة. ماذا يقول المتخصصون العلماء؟ هل الكون لخبطة خبط في خبط، ولا هناك قوانين مضبوطة متقنة تحكم الكون، وبالتالي الكون لا يسير على لخبطة كما يقولون؟ حقيقة يقول العلماء العكس. أبدأ من كبيرهم وعميد العلماء، بالمناسبة أنا سأضع لكم الكلام بالعربي وبالإنجليزي ومصدر الكلام، حتى أي محاججة متحاججون ملحدين عندكم الاقتباسات، ولن أذكر كثير من الاقتباسات، سأكتفي بتقريبا 4 اقتباسات لتروا حجم هذا الكلام عند العلماء وماذا يتحدثون عنه. عندنا عميد العلماء وكبيرهم ألا وهو أينشتاين، العالم الألماني الفلكي المشهور الرياضي، يقول أينشتاين في مقابلة له عام 1929، اسمعوا كلام أينشتاين. أينشتاين بالمناسبة قبل كل شيء ريتشارد دوكنز يكذب على الناس ويقول أينشتاين ملحد. يعني مصيبة مصيبة، عندهم الملاحدة بعض الأحيان يكذبون ويصدقون الكذب الذي يكذبون به، يحاولون أن يعني يسخرون، أنه يقول لك العلم والعلماء كلهم معانا مع الإلحاد عدم وجود الله، حتى الذي يقول من العلماء الكونيين بأن الإله غير موجود هو لا ينكر وجود دقة الكون وعظمة الكون، ويبقى على قضية الصدف وصدف وصدف وصدف. نعود إلى أينشتاين الذي يؤمن حقيقة بوجود الله، لكن أينشتاين هو لا يؤمن بالأديان، هو يؤمن بوجود الله، لنا نحن أنه شهاداته بوجود الإله. هل العلم حسب أينشتاين ينكر وجود الله كما يحاول الملاحدة أم لا ينكر؟ نحن قلنا أصلا حوارنا مع الملاحدة وجود موجود أصلا، ومع ذلك كثير من العلماء من يؤمن بوجود الله. يقول أينشتاين إننا في موقف طفل صغير يدخل مكتبة ضخمة مملوءة بكتب ذات لغات مختلفة كثيرة، فالطفل يدرك بأنه يجب أن يكون أحد ما قد كتب تلك الكتب، إنه لا يعلم كيف ولا يفهم اللغة ولا يفهم اللغات التي كتبت بها، فالطفل سيشعر على نحو غامض أن هناك نظاما غامضا في ترتيب الكتب. الكلام المنطقي، طفل شاف مكتبة مرتبة منظمة لغات مختلفة شيء معقد أمامه، بالطبع هو قد لا يعلم من الذي كتبها أو كيف كتبها أو طريقة كتابتها بالأصح، هو لا يفهم دقة هذه العلوم وكذا، لكنه يدرك أن هناك في دقة، أن هناك في عظمة، أن هناك في شيء كبير أمامه، وهناك من عمل هذه الكتب، ليست هكذا هملا موجودة. حكم الكلام أينشتاين، فالطفل سيشعر على نحو غامض أن هناك نظاما غامضا في ترتيب الكتب، ولكنه لا يعلم ما هو. إن ذلك يبدو لي بأنه كذلك مع أذكى شخص نحو الله. أوه، يعني أينشتاين يؤمن بوجود الله. إن ذلك يبدو لي بأنه كذلك مع أذكى شخص نحو الله. ثم يبين الدليل. شوفوا كلام أينشتاين، يعني مرتب منسق، كلام حقيقة، واحد صادق. قال إننا نرى كونا مرتبا بطريقة مدهشة ويطيع قوانين معينة. عيد كلامه، هذا شاهد الكلام كله. إننا نرى كونا مرتبا بطريقة مدهشة ويطيع قوانين معينة. يا سلام، يعني في نظام، يعني في ترتيب في الكون، مش هكذا صدف صدف صدف صدفة وملخبطة ومش عارف إيش. قال ولكننا على نحو غامض فقط ندرك تلك القوانين، فعقلنا المحدود لا يستطيع أن يستوعب القوة الغامضة التي تقف وراء ذلك التعقيد. هذا كلام أينشتاين. له كلام آخر أينشتاين، يقول إن تدين، يقصد الباحث العلمي أو العالم، لما سألوه سؤال أصلا هل العلماء متدينين، فقال إن تدين الباحث إن التدين، يقصد العالم، ينبع من نشوته التعجبية أمام تناغم القوانين الطبيعية. يا سلام، يعني قلت ترى أمامنا شيء عظيم، شيء مرتب، شيء منسق، شيء متناغم، والتي تكشف عن وجود ذلك العقل الأسمى. يؤمن بوجود الله ولا ما يؤمن أينشتاين الآن؟ والتي تكشف عن وجود ذلك العقل الأسمى والذي يقابله المجموع الكلي للحكمة الإنسانية والتصنيف العلمي، والتي تشكل ومضة تافهة أمامه. يعني يريد أن يقول كل العلوم الإنسانية بالحكم بالعقول بالعلوم بالاكتشافات بكل ما نحن فيه من بداية البشرية إلى الآن، هي ولا شيء، هي شرارة، هي ومضة، هي حاجة لا شيء أمام ذلك العقل الأسمى الذي كون هذه ورتب هذه القوانين. يعني لا أدري أي كلام أقوى من هذا الكلام أمام الملحدين. هناك كلام آخر لملحد، عجيب أنه ملحد، وهو ستيفن هوكينج. يعني اسمعوا هذا الكلام تقول لا يزال هذا الرجل ملحد، مش معقول. يقول هوكينج في كتابه جراند ديزاين، أو التصميم العظيم، شوفوا الكتاب اسمه التصميم العظيم، هو ألف الكتاب لينكر وجود الله بالمناسبة، ولكنه يعترف في الكتاب أن هناك تصميم عظيم، تصميم يعني لاحظوا، يعني يعلنها انه تصميم، يعني كلام متناقض. كيف تقولي تصميم بعدين تقولي عدم وجود مصمم؟ هو يريد ان يقول صدف صدف صدف، لكنه كلامك ينكر كلامك. اسمعوا كلام هوكينج، يقول يبدو ان كوننا وقوانينه كليهما قد تم تصميمهما بتفصيل خياط، او بتفصيل خياطه، يعني شيء مفصل تفصيل، أو تايلور ميد بالإنجليزي ذكرها. يبدو أن كوننا وقوانينه كليهما قد تم تصميمهما بتفصيل خياط من أجل دعم وجودنا، مش تطور كما يحاول الملاحدة يتكلمون عنه، مش فقط تكون الإنسان للبطن وتطور ومش عارف إيه، لا لا لا، الموضوع أكبر من كذا. الموضوع أن الكون كله من أجلك يا إنسان، الكون كله مرتب لك. سنأتي للاقتباس الذي بعده ويبين هذا الكلام كيف، يعني أو مثال على هذا الكلام، أمثلة على هذا. طيب قال ولنكون كلام هوكينج، ولنكون موجودين فإن ذلك يترك القليل من المساحة للتغيير. يعني لو تلاعب بسيط في القوانين، بسيط جدا، ما لن نكون موجودين. إن ذلك، يقول هوكينج، إن ذلك لا يسهل شرحه. هو عاجز أمام هذه النقطة الكبيرة الواضحة. إن ذلك لا يسهل شرحه، ويترك لنا السؤال الطبيعي: لماذا هي بذلك الشكل؟ في عالم الفيزياء النظرية أيضا من العلماء موجودين اليوم، هم موجودين، اسمه لينارد ساسكينت، وهو يعتبرونه أحد آباء نظرية الأوتار. ساسكينت إيش يقول؟ يقول: نحن لا نفهم تماما لماذا القوانين الفيزيائية وقوانين علم الكون وقوانين كيفية تطور الكون، قال، تبدو مميزة جدا، مميزة بطريقة غير متوقعة. فالذي يبدو أنها مميزة بطريقة أنها مفضية بشكل دقيق جدا جدا جدا إلى وجودنا. يعني دقة متناهية. فيقول: فالقوانين الفيزيائية يمكن أن تكون مختلفة جدا. فأنت يمكن أن تتخيل عالما لا توجد به إلكترونات، وذلك لا يعد خطأ في مجال النظرية الرياضية الأساسية للفيزياء كنظريا. يعني ممكن أن يكون، قال، يمكنك فقط رمي الإلكترون خارجا، وما الذي سيحدث لو رميت بالإلكترونات؟ لا ذرات، لا كيمياء، لا أحياء، لا أناس ليسألوا أسئلة، يعني ما بيتكون أي شيء. يمكنك تغيير القواعد بطريقة أخرى، يمكنك جعل الجاذبية أقوى، فالجاذبية ضعيفة جدا. الناس يظنون الجاذبية قوية، هي ضعيفة جدا كما يقول، يعني هم ضعيفة مقارنة بالقوى الأخرى. الناس العاديون يظنون بأن الجاذبية قوية جدا، فحينما أصحو من النوم، خصوصا كلما كبر سني، كلما كان أصعب لي أن أقوم من فراشي. ففي الحقيقة الجاذبية ضعيفة جدا جدا. فحينما نقارن الجاذبية على مستوى الذرة، فبمقارنة قوة الجاذبية التي بين الإلكترون والبروتون مع القوة الكهرومغناطيسية، نجد بأن قوة الجاذبية تافهة جدا تماما. فلماذا، يسأله، فلماذا قوة الجاذبية أضعف بكثير من القوى الأخرى؟ حسنا، في الحقيقة لا نعرف لماذا، ولكن ما نعرفه هو أن الجاذبية لو كانت أقوى بقليل، فإن النجوم ستستنفد بسرعة، فلن تعيش طويلا من أجل الحياة لتتطور. وبدلا من النجوم والمجرات، سيكون لدينا ثقوب سوداء، فنحن لا نستطيع أن نعيش في الثقوب السوداء. يعني حتى مقدار قوة الجاذبية هي مجهزة من أجلنا. يكمل كلامه وقال: والاحتمال الغالب هو أن الكون سيتمدد وينكمش بسرعة شديدة، فكل شيء يبدو، يعني لو كانت الجاذبية أقوى قليل لكان انكمشت، كيف ستنكمش الكون؟ احنا نعرف أن التمدد مع الانفجار الكبير، وهذا مذكور بالمناسبة في القرآن الكريم: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. هذا التمدد الذي يحصل للكون حقيقة هو عبارة عن قوتين، قوة تمدد مع قوة جاذبية. لو كان ما في جاذبية كان بيتناثر كل شيء، لن نتكون بالتالي لا نجوم ولا مجرات ولا كواكب، لأن هذه بفعل الجاذبية تنجذب ما بينها البين وتكون هذه الكواكب. طب لو كانت الجاذبية أقوى من ذلك مما هي عليه اليوم، تعرف ما الذي سيحصل؟ سينجذب كل شيء ونرجع من نفس النقطة التي كنا عليها قبل أن تتكون مجرات وكواكب ونجوم. إذن سبحان الله، هناك ميزان لقوة الجاذبية مع قوة التمدد، بحيث أن يتكون الكواكب بالطريقة التي نحن نراها والكون. طيب، هو يذكر ذلك حينما قال: والاحتمال الغالب هو أن الكون، يعني إذا كانت الجاذبية أقوى، هو أن الكون سيتمدد وينكمش بسرعة شديدة. ثم يكمل كلامه يقول: فكل شيء يبدو أنه تقريبا شفرة السكين. إيش يعني شفرة سكين؟ يعني شيء دقيق جدا. شفت شفرة السكين كيف لأي درجة يعني حادة ما يمكن هذا الخط النحيل جدا، لا يمكن أن يكون أكثر من ذلك ولا أكثر من ذلك، يمين أو يسار، ما يمكن أن يكون القوانين مختلفة، لو اختلفت قليل جدا لكل شيء يعني تدمر. قال فلو تم تغيير القواعد الفيزيائية، القوانين الفيزيائية حتى لو قليلا جدا، فإن العالم الذي نعرفه لن يوجد. هذا كلام مين؟ كلام ساسكند اللي هو أحد أشهر العلماء اليوم. في واحد ثاني أيضا مشهور اسمه بول ديفيس، كان يعمل يقوم بعمل برامج على القنوات البريطانية عن تسهيل عن الكون وما الكون، وحاز على جائزة تيمبلتون بالمناسبة وغيرها من الجوائز العلمية بسبب إسهاماته، سمي أحد الشهب باسمه، عالم كبير. قال إذا كانت الطبيعة ذكية جدا لتقدم آلية تدهشنا ببراعتها، أليس ذلك يعد دليلا مقنعا على وجود تصميم ذكي يقف وراء الكون؟ وإذا كانت أفضل عقول العالم لا تستطيع إلا فك أعمق أعمال الطبيعة بصعوبة، فكيف يمكن أن يفترض بأن تلك الأعمال هي مجرد مصادفة غير مقصودة ومن إنتاج صدفة عمياء؟ يعني كيف الصدفة عمياء لا تفكر وليست لها هدف ومجرد مصادفات وتعمل هذه القوانين الدقيقة التي لا يعني حتى يفهمها يعني أذكى العقول حتى تفكك وتفهم أسرارها؟ كيف هذا كله صدفة عمياء تعمل هذا الكلام كله؟ إذن كما قلنا بأن الحوار مع الملحدين يبدأ عن طريق النقاش حول إثبات وجود موجود، ونبدأها بهذه الطريقة كما قلنا بخطوات. أولا كم نسبة أن يضع لوجود موجود، وكم نسبة يمكن أن يضعها للصدفة، هو لن يجد أي خيار ثالث بالمناسبة، إما صدفة وإما موجود بغض النظر عن الموجود، يعني حتى لا يقول لك هناك خيارات كثيرة، لا بغض النظر عن الموجود، قد يكون قوة، قد يكون إله كما قلنا، قد يكون آلهة، قد يكون أي حاجة، مخلوقات فضائية، بغض النظر هل هو موجود يعني بقصد وبكذا وهناك وراء هذا الكون، أم أنه مجرد هكذا كل شيء مصادفة، ليس لديه إلا هذين الخيارين، كم نسبة هذا وكم نسبة هذا؟ بعد أن يضع النسبة نسأله لماذا قلت وضعت هذه النسبة لوجود الموجود، ولماذا وضعت النسبة لعدم وجوده، ندعه يشرح. ثم الخطوة الرابعة إثبات، أو الخطوة الثالثة، هل الكون دقيق أم غير دقيق، فنثبت له أن الكون دقيق، وهي أصلا ما الذي سيثبت له هو دقة الكون. لماذا دقة الكون تثبت وجود موجود؟ هذه نقطة مهمة جدا. بعد أن نثبت وجود الدقة، إذا الدقة هي تثبت وجود الموجود، هذه الخطوة الرابعة. كيف تكون الدقة دليلا على وجود موجود؟ تكون بشيء بسيط جدا، ألا وهو العقل. كيف؟ أي شيء، أي شيء له بداية ومعقد جدا، مرتب جدا، وله غاية، لابد أن يكون له موجود، لابد أن يكون له صانع. لاحظتم النقطة؟ يعني واحد يخرج من بيته يجد مجموعة كوم من التراب أمامه، شيء غير مرتب، شيء غير منظم، لعدم وجود غاية، هذا صدفة، هذا لخبطة، هذا هواء جاء جلبه، مع أنه حتى هو سيأتي لازم له سبب اللي هو الهواء، لكن بغير قصد، ليس فيها قصد، ليس فيها بقصد صناعة أو ترتيب. طيب لو وجدنا، كيف نثبت لهم أنه قضية أنه الشيء المرتب المنظم لابد عقلنا يعمل هكذا، لابد أن له موجد، له صانع. إذا خرجت من منزلك وجدت أي ماكينة، أي جهاز، ربما أنت لا تعرف ما هو هذا الجهاز ولماذا هو يعمل وما هو هدف منه، لكنه كبير قليلا وشكله مرتب، مزين، مضبط، في مجموعة أزارير، تفهم أنت الأزارير هنا لوجود غاية، لوجود هدف. ربما لا تعرف ما هو الهدف، لكنك تعرف أنه في هدف، وتعرف التنسيق والترتيب، ترى مسامير هنا وهنا وهنا. بالتالي هذا تنظيم، تعقيد، ترتيب، غاية. وجود هذه الأشياء كلها مع بعضها البعض، عقلك مباشرة يجب أن يقول أنه صنعها صانع. لو جاء أحد قابلته في الشارع وقال لك: لا، هذا الجهاز ليس له أي هدف ولا أي غاية، أصلا هو لم يوجد إلا بالصدفة، ما الذي ستعمله؟ ربما تلمس رأسه، مسخن غير مسخن، تسأله، ربما تدخل مع كلام آخر، تتأكد هو مجنون غير مجنون، تأكد أنه، نفترض أنه عاقل. يا أخي أنت درست فين يا أخي؟ أنت إيش؟ معليش، مهما كان، أقل شيء ستستخف عقليته. كيف لما واحد يقول لنا نظام كامل كبير واسع بدقة متناهية، بعدين يقول صدفة صدف صدف صدف صدفة صدفة صدفة صدفة صدفة، ولا يتعب من كلمة صدفة؟ مشكلة، لا يتعب. لا يتعب. يعني الجنون بعينه. فالعاقل منهم والصادق منهم، غير المعاند طبعا، في بعضهم يعاند يقول لك صدفة حتى وإن أدركها في قلبه، حتى وإن قلبه. فلا، نحن نتحدث عن الصادق منهم، سيعود ويقول لك لا، في شيء. حينما نصل إلى وجود موجد، طبعا أنا أعطيتكم اقتباسات، ولا أنتم تستطيعون أن تأتوا باقتباسات غيرها، وتستطيعون أيضا أن تأتوا أيضا بجانبها أمثلة من دقة الكون، أمثلة من القوانين التي يتحدث العلماء عنها، أمثلة من تهيئة الأرض، وكيف ترتيب الأرض، تنسيقها من أجل الحياة، كيف حمايتها للإنسان والكائنات الحية، وتوفيرها لما يحتاجه الكائن الحي من غازات، من نباتات، إلى آخره. وجود المياه يكفينا بس حتى لو تحدثنا عنها، يعني دقة حتى كميتها وكذا. ثم لو دخلنا حتى في تكون الكائن الحي نفسه، كيف بالله وجود بالصدفة هكذا من باب الطاقة، ما شاء الله، طخ على طول وجود. حتى لو كانت الهيئة أرض مهيئة، أنت من سابع مستحيلات تتكلم عن أن يتكون كائن حي هكذا من نفسه. ثم حتى لو وجد الكائن الحي بالصدفة، نفترض جدلا، نتماشى مع هذا الاستغباء، أنه وجدت أول خلية، طب هذه الخلية كم ستدوم؟ كم ستعيش؟ هذه من الأشياء، التساؤلات التي كانت عند كبير الملاحدة في الجيل السابق، اسمه أنتوني فلو، وذكر في لقاء له في جريدة من الجرائد، ذكر من الأشياء التي جعلته يفكر ويرجع ويؤمن بالله، وكان يناظر بالمناسبة، يناظر ليثبت عدم وجود الله. كان من أشهر الناس يعني من أشهر الملاحدة، مش واحد يعني بسيط كان من الملاحدة، يعتبر قائدهم في ذاك الوقت، أنتوني فلو. من الأشياء التي جعلته يفكر، طيب نفترض أنها وجدت الخلية الأولى، كم ستعيش؟ نعطيها 1,000,000 سنة، 1,000 سنة بالمناسبة، حتى أنه يستمر أنه يعيش هي إشكالية، ما الذي سيجعله يستمر يعيش؟ طيب نفترض كم سيعيش، ثم سيموت. إذا مات انتهت الحياة. ما الذي جعل الحياة لتستمر؟ لما كيف عندها عملية التكاثر حتى تستمر؟ يجب أن تكون هناك تكاثر. هذا لو افترضنا أن جئنا من الخليل، لو افترضنا، ما الذي سيعطيها هذا النظام المعقد لأن تتكاثر؟ يعني حتى لو تماشينا معهم في نظرية التطور، حقيقة هناك مطور خلفها، الموضوع مش هكذا صدف صدف صدف صدف صدف وخلاص. فحقيقة كما قلت، صدف تدل على الجنون، هو لا يقبلها في أبسط الأشياء في الحياة، ولكن حينما يأتي عشان من أجل موضوع الإله، عندا في وجود الإله كل شيء صدفة صارت الآن. الله يعني يهدي الناس إلى الحق، ويرينا الحق ويريهم الحق. النقطة التي بعدها أختم، بعد أن نثبت قضية وجود موجد، هنا يأتي بعدها ما هو نوعية هذا الموجد؟ هل هو مادي أم غير مادي؟ لا، هو قبل المادة. أولا المادة بدأت بالانفجار الكبير. النقطة الثانية، هو ليس قوة، لأن القوة لا تفكر، القوة لا ليست لديها حكمة. الموجد هذا حكيم، رتب الأشياء ونظمها ولأغايات ولكذا. فإذا اتفقنا أنه موجد واتفقنا أنه حكيم، هذا تعريف الإله، وصلنا إلى أنه إله. قد لا يتفق معك في الكلمة أو يتفق معك، المعنى واحد سيكون. ثم نناقشهم على موضوع، هل هو آلهة أم إله واحد؟ باتفاق الأديان جميعها، حتى المشركين منهم، أن هناك إله واحد. يعني حتى المشركين الذين يقولون بوجود آلهة متعددة، يجب أن يقولون إما أن كل الآلهة هي عبارة عن إله واحد، أو أن هناك إله فوقها. وبالتالي نرجع إلى الواحد. ثم حتى علميا، تناسق الكون وتراتب الكون وإلى آخره، كله يدل على أنه الإله واحد. والتفصيلات كثيرة ممكن تدخل في هذا الموضوع، لكن أعطيكم إياها باختصار سريع جدا. إذا هو إله واحد، هو الذي خلقنا، ونحن المسلمين ندعو إلى هذا الإله الواحد. رأيتم كيف التسلسل المنطقي؟ قبل أن ندخل في الصفات التفصيلية، قبل أن ندخل في شرائع الإسلام، قبل أن ندخل أي شيء ثاني، حتى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، لا لا لا، أول شيء، هل هو موجد ولا لا يوجد موجد؟ ما لدينا طبعا أدلة أخرى خاصة بنا نحن المسلمين، قضية مثل أحد من هذه الأدلة، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. طبعا إن شاء الله سأكتب كتاب، أحاول الشهر القادم أكون أنتهي منه، بعنوان أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو 20 دليل تقريبا سأستعرضه، دليل أو علامات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة لا يوجد دين على وجه الأرض لديه أدلة كثيرة على صدقه مثل ما هو موجود للإسلام. غالب الأديان والأفكار تعطي دليل واحد أو دليلين بالكثير، لكن الإسلام سبحان الله أدلته كثيرة جدا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ومن لديه أسئلة فليتفضل، وجزاكم الله خير الجزاء.